يقول بعض الناس إذا سمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، وإذا سمعوا بعض آيات العذاب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أعوذ بالله. أما قول المأموم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فلا أصل له في السنة ولا ينبغي أن يقوله، لأن قراءة الإمام سوف يؤمن عليها المأموم في آخر الفاتحة، سوف يقول المأموم آمين، وهذه تغني عن قوله استعنا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.